الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإذ ذلك يطفئ تلك الشيطنة. فإن ذلك وفي أن ذلك فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهي عن الصلاة في أعطانها. ولا يعني كما يعني كما نهى كم يصلح ونبغي، لكن يعني لما جعل المعلوم يكون أحسن. ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم المصنف رحمه الله تعالى الأدلة التي ساقها في بيان أن الإبل تقارنها الشياطين، وكذلك في قول الفخر الخيال الفدادين، وهذا في الصحيحين. فقدم إشارة إلى حديث أن الإبل خلقت خلق الإبل من الشياطين أو من الجن، وأن إشارة لهذا الحديث، والحديث لا بأس به، الحديث لا بأس به، وقد رواه أحمد وابن ماجة من حديث حسن عن عبد الله بن مغفل أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإبل وقال لا تصلوا في أعقانها فإنها خلقت من الشياطين، له عند أحمد من الجن. وهذا الحديث إسناده إما حسن بذاته إسناده أو أنه حسن لغيره، لأنه ولاية الحسن عن عبد الله بن مغفل، والحسن مدلس وقيل لم يسمع، لكن ثبت سماعه للحسن عند أحمد في نفس هذا الحديث. لكن الحديث جاء مطول وجاء مختصر في أنه ذكر أن الكلاب أمة من الأمم، ثم ذكر الإبل في تلك الرواية بذكر الكلاب بدون ذكر هذه اللفظة في خلق الجن خلق الإبل من الشياطين. فيه أن الحسن سئل ممن سمعته، قال سمعته من عبد الله مغفل، إيه والله أقسم على ذلك. دل على أنه سمع منه في الجملة، وسمع منه جزءا من هذا الحديث، يتبين أنه هو حديث واحد اختصر في مكان وذكر مطول مكانهما. وإما يشهد له أنه أيضا رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب، وقال فإنها لما قال لا تصلوا في أعطانها فإنها من الشياطين، من الشياطين، وهذا إسناد صحيح عند نحن بدون إسناد صحيح، قال من الشياطين، وهذا في معنى حديث عبد الله المغفل. ففيه تقرير لما ذكر المصنف رحمه الله، وأن الإبل فيها من الشيطان ما لا يحبه الله ورسوله، فدل على أن العلة في النهي عن الصلاة في أعطانها هو لأن الشياطين تقارنها، فالعلة في اجتناب معاطنها لأنها مأوى الشياطين. ثم اضطرد هذا أيضا في كل ما علم مقارنة الشيطان له من جهة الحال والهيئة أو حضور الشيطان، ولهذا ذكر رحمه الله قبل ذلك ما يتعلق بالغضب، وأن الغضب من الشيطان، والإنسان يشرع له أن يزيله بالوضوء. فهذه العلة الصحيحة، وعلى هذا تضطرد العلة في كل ما علم مقارنة الشيطان له أو حضوره. وهذا هو التعليل الصحيح، التعليل الصحيح في النهي عن الصلاة في جميع هذه في جميع المواضع التي جاء في النهي عنها، من الصلاة عند القبور وفي الحمام وفي المقبرة وفي الحش، وكذلك أيضا الصلاة في معاطن الإبل. فهو ترى الأحاديث مضطردة على أن العلة هو وجود الشياطين ومقاومة الشياطين. هذا قد قرر التقي الدين رحمه الله وبين هذا المعنى أيضا. وقد ثم أيضا يقال إن النهي هذا هو للأماكن التي تلازمها الشياطين، تلازمها الشياطين، تكون الشياطين ملازمة لها، مثل الحمام ومثل الحوش. فلماذا؟ لأن هذه محلات للنجاسة، وما كان محلا للأجسام الخبيثة فإنه تأوي إليه الأرواح الخبيثة. هذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، أن تأوي إليه الأرواح الخبيثة، فنهي عن ذلك. ولذا عند هذا لا يشكل علينا كما كما أشار إلى البخاري رحمه في صحيحه وذكر بوب بابا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى الإبل، لا يشكل علينا أنه كان يصلي عليه السلام، والصحابة كانت الإبل معهم، فربما عدل الركاب وصلى إليه، وربما صلوا بين الإبل. فقد يقول قائل: إذا كنت تقول عندها شيئا، ألم يصلي النبي، ألم يصلي إلى راحلته عليه الصلاة والسلام وكانت الرواحل عندهم من هنا ويصلون بينه؟ يقال: فرق بين المكان الذي تأوي إليه الإبل ويكون تأوي إليه ويكون معطنا لها ومبركا لها فتروث فيه وتبول فيه، فإن الشيطان تقارنها في هذا الموطن. ثم لو فرض أنها تركت هذا المحل فإن الشيطان تأوي إلى مثل هذا، لأن محل يناسبها، لأنه على ذروة كل بعير شيطان، كما في حديث أبي ناس الخزاعي عند أحمد. لأنها كما جاء من الشياطين، وخلقت من الشياطين كما في الألفاظ المتقدمة. فالمكان الذي تأوي إليه فهذه الأماكن تأوي إليها الشياطين، لكن الأماكن التي يكون نزولها عرضا مجرد نزول الراحة وكذا، فهذا لا يكون مأوى للشياطين، لا يكون مأوى للشياطين ولا يكون محلا مثلا لها. فلذا كانت الصلاة إليها لا تؤثر خلال الصلاة مثلا في معاطنها نهي عنه لأجل هذه علة. المصنف رحمه الله تدرج في هذا البحث على عادة رحمه الله من استطراد في بعض المسائل التي يذكرها، وإلا هو كان ذكر لما أراد أن يبين أن القياس التي ذكروها ليست بصحيحة، ثم ردها وذكر الوجه الثاني أن الأحكام التي تحتاج إلى معرفتها أن لا بد يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ثم ذكر مثل هذه المسائل، ثم استدرى، ثم تطرق بعد ذلك إلى مسألة الوضوء، ثم رحمه الله أفادنا في مسائل مهمة وبين فيها من العلل والأحكام ما تلذ به النفوس وتنشرح بالصدور بما فيها من العلم والفوائد، فرحمه الله ورضي عنه. نعم. يقول رحمه الله: فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، ومن مواضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام. فإن مأوى الأرواح أحق، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، ومن مواضع الأجسام الخبيثة. وفي موضع الأجسام الخبيثة، وفي موضع أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة، وفي عندي وفي موضع، شوف ايش النسخة الثانية وش فيها، إن أحق من الصلاة فيه أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة لا يروع الخبيثة تحب الأجسام. نعم. وفي موضع نعم، فإن مأوى الأرواح الخبيثة حق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة، يعني يقول رحمه الله إن نعم هذا أحسن، وفي موضع الخم، يعني إن الأرواح الخبيثة تجتنب الصلاة فيها، الأرواح الخبيثة مثل الشياطين تأوي إلى معاطن الإبل. أحق لا الحسوس، يعني نعم قد يقالها من جنس الأجسام الخبيثة، قد يقالها من جنس الأجسام الخبيثة مثلا، فالأرواح الخبيثة كمعاطن الإبل، كمعاطن الإبل هي مأوى الأرواح الخبيثة كما تقدم هو في كلامها، لأنها مأوى الشياطين أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة أيضا، موضع الأجسام الخبيثة النجاسة التي كالحشوش مثلا، يقول بين الأرواح الخبيثة تحب إيش عندك؟ الأجسام الخبيثة، بين الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، يعني بمعنى أنه كلما وجدت الأجسام الخبيثة كلما علمنا وجود الأرواح الخبيثة، الأرواح الخبيثة. نعم، ولهذا قال: فإن الأرواح أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، الصلاة فيه وفي موضع الأجسام الخبيثة. لو تسكت شوي عشان نشوف. الإبر هذه فيها قلق. أنا عندي ومن مواضع الأجسام الخبيثة. من مواضع جل. ومن مواضع. لا فإن روح خبيثة حقه بيد الصلاة فيه من مواضع الأجسام. إيه بس. من مواضع الأجسام. لا الظاهر هذا معناه. في موضع هذه مشكلة. إيه لأن فإن أول روح خبيثة فحقه. فلما كما صلاة الحمام لما الشياطين فإن مأوى الأرواح خبيثة يعني وهي مثل بعضنا أحق بأن تتجنب الصلاة فيه من موضع الأجسام بين الأرواح أحق بأن تتجنب فيه من مواضع الأجسام من مواضع الأجسام هذا هو الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة الضغط مشكلة اللي بعدها بين الأرواح خبيثة تحب الأجسام مشكلة بين الأرواح خبيثة تحب الأجسام اللي بعدها ولهذا كانت الحشوش اللي هي مواضع الأجسام يعني كما عاطل الإبل والحمام وهي كانت الحشوش المختبأة تحضر الشياطين والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن ولنصحهم صار الصلاة أولى من الصلاة في الحمام شنو بيوضحها بعدها لحظة اللي روح خبيث حقه بأن تتجنب الصلاة فيه والنور اللي روح خبيث تحب الأجسام الخبيث وإذا كانت الحشوش مشتبهات حروش هذه الصلاة الأولى بأنها الصلاة في الحمام والنجسة أنا أتوقع الشيخ يقصد فإن مرء مأوى الأرواح الخبيثة حقه بأن تستلم الصلاة فيه ومن مواضع الأجسام الخبيثة ومن مواضع الأجسام الخبيثة من مواضع الأجسام يريد أن يقول لا ما هو الأرواح الخبيثة لا لا له ظاهر الله أعلم فإن مروع أحق بأن تتجنب الصلاة فيه من مواضع الأجسام الخبيثة بل الأرواح الخبيثة تحب ولهذا كانت المختبرة تحضرها الشياطين والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة والصلاة على الأرض النجسة ولم والإشكال بل هذه إشكال بل تصير عبارة ماشية ومن ما أحق من الشيء من الصلاة فيه من مواضع الأجسام الخبيثة ولا الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة ولهذا يعني بل فيها إشكال لو تزال بل يقال فإن ما هو الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من مواضع الأجسام الخبيثة والأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة له يريد استدرك يعني قال ولهذا عبارة يعني هو قصده واضح معناه مثل ما تقدم يعني نفسه هو يقول يعني إن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والحمام أو لا وكان يقصد بالأجسام الخبيثة المواضع النجسة مواضع النجسة مثل الأرض النجسة لا الأرض النجسة مواضع الأجسام الخبيثة الموضع النجسة البقعة النجسة لأن قال والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام وعاطن هنا فإن مأوى الأرواح الخبيثة كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنه هو الشياطين. بس ايش قال الشيخ قال ومن الصلاة على الأرض النجسة. إيه والصلاة. يعني كان يريد مواضع الأجسام الخبيثة يريد الحشوش. إيه يقول الصلاة في أولى بالنهي الصلاة في الحمام وعاطن به والصلاة على الأرض النجسة. يقول يعني يقول ما وراء خبيثة حق لأن تجتنب. الصلاة فيه وفي موضع واحد بل الأرواح الخبيثة خبيثة الأجسام ورجاء خبيثة الأماكن كلمة الأرواح خبيثة حق بيان إنما أرواح خبيثة حق بيان تستنب الصلاة فيه من مواضع الأجسام الخبيثة صحيح يا شيخ ما هو الأرواح الخبيثة يدخل أحق أولى بأن يجتنب هو واضح معنى هو مقصوده يعني مقصود الحين كما نفهم المقصود ما انت اي مقصود انت يعني قصدك مقصوده يعني واضح لا المقصود اللي في واضح ما في اشكال بس من جهه ترتيب العباره ولا الاشكال بل الارواح هو يعني قصده يعني على اساس انك تردد العباره انه يقول مثلا ان الحشوش يعني اللي هن الحشوش وما شبه ذلك النهي عنها والصلاة فيها اولى، مع انه ما جاء في الحشوش نهي ولا جاء نص. هذا قصده، يعني قصده يقول لو قصان الحشوش ما جاء لنا، شد العلا شد العلا معنى نهي، انت انا ظاهري وما حييت ووصيت لنا شد على الصلاة في الحش، اجيب لي دليل. قال الله ورسوله. يقول اذا كان نهي عن الصلاة في العطان الابن والحمام فهي اولى اولى. الرسول يعني هذا اظهر من ان يذكر، اظهر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغن احدكم بالدعم لو سان ضربة غوط، قلت نقول ما نقول هذا اولى. وهذه قصد تقرير المعنى، يعني لازم نقول عشتك لكن الكلام فيه بس عبارته، يعني انا في عبارته من جهة يعني تداخلها احيانا لان فيها بعض التناقض. فإن ما هو الأرواح الخبيثة، هذا المروح خبيثة وشه مثل ما هو الإبل مثل المعاطن والحمامات أحق يعني تتنب الصلاة فيه، يعني اللي هو فإنه أحق من تتنصف إنه معاطن الإبل والحمامات وفي موضع الأجسام الخبيثة، موضع يعني كان هو في موضع الأجسام الخبيثة أحق بأن تتنب الصلاة فيه، ها أحق بأن تتنب الصلاة فيه. فإن أحق من الصلاة، شو عندك العبارة أنت اللي عندك بس أحق من تتنب الصلاة فيه مما ومن مواضع الأجسام الخبيثة. إيش بعده؟ بين أرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، حق الصلاة فيه. فإن ما هو الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه ومن مواضع الأجسام الخبيثة. ومن هذا المواضع ومن مواضع الأجسام الخبيثة، هو الآن إيش كذي هذول الأجسام الخبيثة؟ الحش مثلا، الحش الأمور الخلاء، الحمام لا الحمام لا محل السباحة، محل استحمام، استحمام الغسل قضاء الحاجة أو يريد به الأماكن النجسة كالبقعة النجسة، ذكر ذلك البقعة النجسة. ولهذا بين أرواح خبيثة تحب الأجسام الخبيثة ويكاد الحشو محتضرة تحضرها الشياطين. الصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، أحق بأن تجتنب الصلاة أو كوعا عام تلي الأرواح الخبيثة عبارة ممكن عدلها التعديل بس ما صعب التصرف، يعني نقول الشرف مع الزواج سنودي اشوف عبارة انت تقرب لان مشتغل لو قال فان مثلا انت تمأول ارواح خبيثة حق لان تتسنب الصلاة فيه، خبيثة يقصد الشياطين الان، حق بان تتسنب الصلاة فيه اللي هو ماول ارواح خبيثة. بس هو قال هنا ما الحشوش أو لا شلون في موضع فنورة خبيثة تحب الأجسام الخبيثة، نورة خبيثة تحب الأجسام. هل يدخل الشيخ الحشوش اللي هي ما هو الأرواح الخبيثة؟ إيه لا من يقصد نورة خبيثة يعني اللي هو مثل متقدم على مثل الأرواح ما هو ما هو الشياطين وحمامات. طب والحشوش اللي كلها ناس نجس يعني الحش الحش هذا موضع الأجسام الخبيثة، موضع الأجسام الخبيثة. في الحرق بين المأوى والموضع إيه الأجسام يعني قصدي هذا مأوى للشياطين وهذا هو قضاء حاجة إيه للأجسام فهمت إيه. وهل يلزم وجود الأجسام الخبيثة أنا روح الخبيثة إيه هو لا شك، لا شك، لكن يعني الأماكن النجسة تأويلها الشياطين، تأويلها الشياطين وهو أوسع يعني. لكن إشكال قوله هنا العبارة كلها، العبارة كلها مستقيمة، فإنما هو الأرواح الخبيثة أحق لأن تتجنب الصلاة فيه، تتجنب الصلاة فيه، لأنه ما تقدم، ما تقدم ذكر الأماكن النجسة مثلا قبل ذلك. بيجي. لا قبل. قبل ما في. وفي مورد. اللي صار المقبرة مزر مزر حفلة. طيب. ثلاث عشان تأملين نجاوز على سوقنا خلنا أتأمل هذا العالم. تذكر معنا العام. نقرأ خيرا تذكر معنا العام. طيب. يعني قرأ ما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنما هو الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من مواضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل ومن الصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان. نعم، هذا مثل ما تقدم، وهذه العبارة تحتاج إلى يعني مزيد عناية فيها. لكن معنى ما الذي أراده المقصود يعني واضح العبارة، وإن كان فيه شيء من القلق في ترتيب العبارات لعله في طبع أو في أصل يعني يحتاج إلى ترتيب العبارة، لكن مقصود رحمه الله أن الأجسام الخبيثة، مواضع الأجسام الخبيثة من الخلاء والحشوش أولى بالنهي والاجتناب من مأوى الأرواح الخبيثة أولى، لأنه إذا نهي عن الصلاة في الحمام، والصلاة في الحمام العلة فيه هو لأنه في الغالب يكون مولع الغسل من الجنابة والغسل من أثار ما يكون في البدن من وساخ، وربما يكون فيه بول، وفي الغالب ما يكون موضع للعذرة، الحمامات لا تكون مواضع للعذرة، ما تكون مواضع لها مثل هذه النجاسات أو لإزالة ما فيه عن البدن من جنب نحو ذلك، وقد ينجر فيها مثلا البول وكذا، والعلة من في ذلك لأن مواضع نجسة، مواضع نجسة وتأوي إليها الشياطين، والشياطين تأوي لهذه الأماكن النجسة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فالحش هو موضع الخلاء وقضاء الحاجة أولى بالنهي، لأنها نجاسة أغلق نجاسة، ولهذا هذه المواضع حفظها الشياطين، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسمي الإنسان، وكان يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال الخبث والخبائث، والخبث تكرن الشياطين والخبائث إناثهم، أو أعوذ بهم الشر وأهله، فتعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا بيان أنها موضع للشياطين حتى يكفر إنسانها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ورقم عند أبي داود غير أحد صحيح، إن هذه الحشوش مشتبرة كما قال مصنف محتضرة، أشار إلى حجيج مرقم، فإذا خالف الخلاء فليقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فتحضرها الشياطين، فإذا كانت، فإذا نهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الحش من باب أولى لدلالة المعنى، ويقطع بذلك، وكما ذكره رحمه الله أنه المعنى أظهر وأوضح يعني أن يذكر بظهوره، وهنالك معنى آخر وسيذكره المصنف رحمه الله أيضا، قال: ولم يرد، قرأت ولم يرد الحشوش، نعم كمل، ولم يرد الحشوش في الحشوش، يقول رحمه الله: ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتظرون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم. نعم، والمعنى أنه إما أنه لظهوره وبيانه، أو يقال أيضا لأنهم لم يكونوا يتخذوا الكنف في بيوتهم، وكان أمرهم أمر العرب الأول أو الأول، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها في الصحيحين الذي روض عنها عروة من أختها لما خرجت مع أم مصطح، وكانت حينما كانت رضي الله عنها قد لما رجعت من غزوة المصطلق في قصة الإفك وكانت مريضة رضي الله عنها، وكانت تقول يعني لا تعلم ما حار فيها للإفك، ولا تدري، إنما كانت لا تجد ذاك اللطف الذي كانت تراه من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرد ذلك يجيبني، إنما كان يدخل البيت ويقول كيف فيكم، ولم تكن تدري رضي الله عنها. ولما نقفت يعني تماثلت للشفاء لكن لم تتكامل صحتها، خرجت مع أم يصبح لنقضي حاله، وتقول لم لا نقضي إلا من اليوم إلى اليوم يخرجون، وكان تبرز قبل المناصع. قالت وكان أمرنا أمر العرب الأول، يعني ليس لك الأعاجم لم نتخذ كنف في بيوتها، فإنما اتخذوها بعد ذلك. يعني كان المعنى لأنه لم كنت كنف في مكان يسمي كنيف من الكنف الكنيف من الستر، يعني يشتر ويشتر ما فيه، فلأجل هذا لأنها لم تكن موجودة وعمرها أظهر كما ذكر المصنف رحمه الله. العلة هو حضورها، حضور الشياطين، وهذه هي العلة في ذلك مع النجاسة أنها محل للشياطين. وهذه كل موارد النهي هو العلة أنها أماكن الشياطين أو الشرك، مثل نهي صلاة المقابر لما فيها. والشياطين الشياطين هم رؤساء الشرك ودعاة إلى الشرك، فلهذا نهي عن الصلاة المقابر وإليها أو عندها. نعم نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطاني إبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام. هذا الحديث ضعيف مشروح، هذا الحديث حديث ضعيف، ورواه ابن ماجه والترمذي، وهو من حديث ابن عمر، وجاء من طريق ابي صالح، وجاء من طريق العمري، وجاء من طريق زيد بن جبير، هو حديث ضعيف لا يكمل. وبالجملة هو لو بعض العلم قواه، لكن بالنظر اليه من جهة صناعة الحديث لا يثبت ولا يصح، لكن ما جاء فيه كله دلت عليه الاخبار الا قول وظهر بيت الله الحرام. أما في المقبرة هذا تواترت فيه الأخبار، المجزرة والمجبلة هذا لم يأتي فيه شيء، لكنه من جهة المعنى الذي قرر أن العلة في النهي عن الصلاة في الحشوش والحمام أنها مواضع الشياطين، ودلت الأخبار كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الخبث والخبائث، والمجزرة محل النجاسة الدم، والمجبلة كذلك، والروح الخبيثة تشب الأجسام الخبيثة والأماكن الخبيثة، أو الأرواح الخبيثة تحب الأجسام النجسة والأماكن النجسة فتأوي إليها. فلا شك أنه إذا نهى عن صلاة الحمام فالنهي عن المجزرة من باب أولى، لأنها موضع نجس، وكذلك المجبلة هي موضع النجاسة، والحشوش أمرها أظهر كما تقدم. قارعة الطريق أيضا هذه ثبت، جاء في حديث جابر الوروي رواية الحسن أنه عليه الصلاة والسلام قال إياكم والتعريس على جواد الطريق وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن، إياكم والتعريس على جواد الطريق وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن، فإنها مأوى الحيات، فإنها مأوى الحيات والهوى. نعم، فإنها إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فقال فإنها مأوى الهوام والحيات. فقول مأوى الحيات والهوام أو مأوى الهوام أيضا يدل على التعليل بالشياطين، لأن هذه الحيات وهذه الأجسام، هذه الأجسام لا شك أنها الشياطين تستدرج بها، وكذلك أيضا أمر بقتلها، فالشياطين قد، وأيضا الشياطين تتوسل بهذه وتتطرق بهذه وحتى تؤذي وحتى يكون منها ضرر، فلهذا نهي عن الصلاة فيها لأجل هذه العلة، والشياطين قد تقارن مثل هذه الحيوانات المؤذية. ثم أيضا جاء الحديث في صحيح مسلم، أيضا جاء الحديث أبي هريرة قال في نفس الحديث قال لما ذكر إذا أردتم التعريس فاجتنبوا جواد الطريق، وقال على الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل، فإنها مأوى الهوام بالليل، هذا في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم. فنفس التعليل بالنهي عن التعريس، إذا أردت التعريس فإياكم وجواد الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل، فنهى عن التعريس فيها وجلس فيها لأنها مأوى الهوام. فهذا أيضا يعلل أيضا بهذا المعنى من جهة أنه ربما كان محلا للشياطين، ولأن قارعة الطريق هو ما سمي قارع لأن الأقدام تقرعه، قرعنا أقدام والحيات والهوام لما لا تقصده، لأنه موضع لين وسهل ويسير، فتأتي وتسير عليه وتمشي عليه. ومعاطي الإبل تقدم شرعي، وظهر بيت الله الحرام هذا ما ثبت في الشيء يدل عليه، وإن كان الصحيح أنه يجوز لو أنه صلى مثلا، لكن لابد أن يكون أمامه شيء ساتر حتى يكون له قبلة لا يصلي إلى الفضاء، فيكون أمامه عتبة مثلا أو شيء مثبت في الكعبة، بخلاف أن شيء يكون غير مثبت لا. فلا بد أن ولها صحة الصلاة داخل الكعبة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، فالصلاة على الظهر كالصلاة في جوفها، فلكن لا بد أن يكون أمامه شيء ساتر حتى يكون له قبلة. ولهذا لما أراد عبد الله بن الزبير أن يبني الكعبة وصنع ما صنع ثم عليه ردها الحجاج، قال ابن عباس وغيره لا بد أن تجعل للناس قبلة، فوضع شيئا وقبلة للناس حتى بنى الكعبة رضي الله عنه. نعم. التعريس من نزول آخر الليل، التعريس سمى النزول آخر الليل، سمى التعريس النزول لنادي الراحة والنوم، يعني نزول مسافر، نزول مسافر الذي ينام في مكان عرس بالمكان إذا نزل، التعريس سمى النزول آخر الليل للنوم فيه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين. وفقهاء الحديث وأصحاب الحديث متنازعون فيه، عنده إيه؟ أصحاب عنده فقهاء الحديث، يمكن أصحابه وفقهاء متنازعون فيه، يمكن ماشي عنده أصحاب الحديث. نعم. وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث. عندي لم أجد في هذا الحديث، سعده وش بعده؟ يقول ولم أجد بعده في كلام أحسن. هذا أحسن، عندك أحسن. لم يجد ولم أجد عندي ولم، ومنهم من يقول لم أجد هذا الحديث ولم أجد كلام أحمد. هذه لا، هو لم أجد هذا الحديث ولم أجد إذا إيش بعده؟ عندي قال ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا. هذا ما عندك أحسن. نعم. يقول لم يثبت الحديث ثم قال نعم. ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا. لأن قوله ولم أجد في، لأن عندي العبارة ومنهم من يقول لم أجد في هذا الحديث ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا. يعني كأن قرن الحديث مع أحمد أنك لم يجد إذنا ولا منعا لا في الحديث ولا في كلام أحمد. هذا هو صح. وش الحديث صريح في المنع، صريح في المنع. شو يقولون؟ هذا يعني من خطأ هنا واضح. ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله بالحديث المسند في ذلك عن علي رضي الله عنه الذي رواه أبو داود. وهذا حديث رواه أبو داود الحديث أنه نهى أن يصلي في أرض بابل وقال إنها ملعونة، ونهى النبي أن يصلي في أرض وقال إنها ملعونة، هذا الحديث لا يصلي صحيح. نعم. ورواية عن ابن هذه رواية لكن ما أدري عن ثبوتها عن أحد رحمه الله، يمكن احتمال كان أحد رحمه الله حين يوجد في الباب شيء ما يخالفه أخذ به رحمه الله. نعم. وإنما نص على الحشوش وأعطار الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخراقي وغيره. يعني شوف هذه نص أحمد على الحشوش وأعطار الإبل والحمام، شو نص عليه؟ لأن الإبل ورد نص والحمام ورد نص والحشوش أولى وإلى مدينة نصر لكنها أولى بالنص. أما المقبرة فهذا أخبار متواترة. نعم. وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره، والحكم في ذلك عند من يقول به قد بينه بالقياس، قد يثبته بالقياس، قد بينه ايش بعده؟ قد بينه بالقياس على موارد لا هذه أحسن قد يثبت والحكم إذا عندما يقول قد يثبته بالقياس إذا كان بينه تمشي لكن يثبته بالقياس أحسن على موارد النص يعني يقول إنه تقدم معنا المقبرة والمجزرة والمجبرة والحشوش وقلعة ومعطوبة بيت الله الحرام لكن هنالك أشياء مثل المجزرة والمجبلة قارعة الطريق ها وظهر بيت الله الحرام هذه الأربعة المجزرة والمجبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الله الحرام هذه الأربعة يقول من يقول به والحكم عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص ما موارد النص الحشوش العطان الإبل والحمام يعني عندما يقول به يقول بأنه لا يصلى في المجزرة والمجبلة وقارعة الطريق يقول به يثبته بالقياس صار ما ثبت عند النص ولا صح الحديث يقول نخيب بالقياس لأن الصلاة في هذه المواضع العلة فيها كذا أو متعلق بالشياطين أو تخريجا على مواضع النص نعم هذا الشيء الأول نعم بعده وقد يثبته بالحديث يقول بعضهم لا يقول عندي ثبت الحديث وأولى من تخريجه بالنص بالقياس نعم أحسن الله عليك ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق من فرق وقال إنه لا يصلى في مواطن الحشوش في عطان ابن الحمام يحتاج إلى الطعن في الحديث الحديث ما يثبت وبيان الفارق يعني وبيان الفارق وأنه فرق بين هذه وهذه لأن من أثبت بالقياس يقول المعنى لأن من أثبت بالقياس قال عندنا علة جامعة حتى ولو لم يثبت الحديث فإن من دلائل إثبات الجمع والفرق يعني الجمع فالذي يخالف يقول عندنا علة واضحة بينة أنا وين كان ما يثبت وإن كنت تقول الحديث لا يثبت أنا أثبته بالعلة وأنت تسلم بالعلة والعلة مناسبة وواضحة كيف تردها علة واضحة ليست شبهة بل ربما كانت في الفرع أولى منه بالنص فيحتاج إلى شيء وهو بيان الفارق يقول لها قولك هذا صحيح فإن فرق بين ما دل على النص في العلة وبين ما أثبته أنت فلم يتفق بينهما فرق نعم قال وأيضا المنع قد يكون منع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم يعني هذه المواطن مثلا يعني أحيانا قد يكون منع تحريم مثل الصلاة في معاطن الإبل والحمام قد يكون منع كراهة عندما يقول به مثلا يعني الصلاة مثلا إلى الإبل بعضهم يقول يكره الصلاة إلى الإبل أو الصلاة عند الإبل كما كره الصلاة في أعطانها لأن إما أنها من الشياطين ومن صلى قريبا منها فإنه ربما قرنة الشياطين أو يعلل بنفورها وهبابها كما في حديث عبد المغفل أو أبي ياس ألا ترون إلى هيئتها ونفارها وهبابها وهي قد تنفر فقد يقول نحن لا نجزم بالتحريم لكن نقول بالكراهة من جهة أن في هذه الحال التحريم لا يكون إلا في معاطنها وقد يكون منع تحريم أنه يحسب دلالة النصوص نعم شكل يمنع الله عليك الصلاة إليها تردها النصوص إلا النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو ربما يقول صلوا إليه لحاجة لأنهم فيهم أين يذهبون يعني في الحاجة فمن لم يحتاج لا يصلي إليها نعم وخالف الآن ذكره يعني حجة كل نعم ومعنى البحث يعني في أصل ما له علاقة لكنه رحمه الله استطرت فيه نعم لكن يتبين أصلا في النهاية أن نعم الصواب يعني الصواب أن هذه الأشياء لا يصلى فيها للعوض علة وبعضها أولى وبعضها مساوي وبالجملة جميع ما ذكر في هذا الحديث كله من مأوى الأرواح الخبيثة ولا ثم يعني ثم أيضا أن ترى أن الشريعة يعني تنهى عن كل مكان يكون فيه للأرواح الخبيثة وجود، والأجسام الخبيثة. قالت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بالصلاة في الأماكن الطيبة ونهى. فلا يمكن إنسان يقصد إلى المجزرة والمشبلة، هذا معاندة للشرع. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار، بل نهى أن يمر بين يدي المصلي، وقال فليدفعه فإن معه القرين، علل بوجود القرين. ولا يجوز الإنسان أن يورد القرين للمصلي، قال فإن معه القرين، فالشياطين تأتي وتحمر. ولهذا كل مواطن التي تحمر فيها الشياطين يشرع منعها وصدها وردها. مثل مثلا أيضا قد يعلل أيضا بالأماكن التي فيها صور، هذه الصور سبب لوجود الشياطين، لأنها سبب لبعودك عن الملائكة، إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالأماكن التي تكون بالسفر لا تحضرها الملائكة، فإذا لم تحضر الملائكة أو حضر من ضمن الشياطين، ولأن الصور وأمثالها أصلها وأصل رأت الصور من إبليس ومن الشياطين، فمبدأها منهم. فكل هذا الأشياء مما يبين أن أصل الشيطنة وهي الروح خبيثة، وكذلك النجاسات وهي الأجسام الخبيثة هي الأصل في حضور في الصلاة عند هذه الأماكن أو عندها أو إليها. ولهذا كان التعليل بمسألة الأجسام الخبيثة والروح الخبيثة متقرر في هذه الأشياء، وإن لم يثبت به الخبر. وبعض الأشياء هي أولى إلا ما تقدم في الصلاة على ظهر بيت الله الحرام. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكفلة ونحوه مما تعم به البلوى، رجع إلى بحث رحمه الله عودة على بدء. فمعلوم أن الكفلة ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، يعني هذه الأمور واحدة. ورحمه الله أدرج أمورا هم يسلمون بها وأمور لا يسلمون بها، يقول ما الفرق بينها؟ فلو كانت هذه تفطر لفطرت هذه، وإذا لم تفطر هذه لم تفطر هذه. فلماذا أنتم خصصتم هذه دون هذه؟ لأن أحكام تعم بها البلوى أنتم تسلمون بها، فلم يفطر مثلا الشارع بالدهان ولا بالاغتسال، وكذلك البخور والطيب، فالحكم فيها واحد، ومن ذلك الكحل. نعم. يقول: فلو كان هذا ما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدم. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان. يعني يريد أن يبطل العلة التي عللوها، يقول: ولو سلمنا العلة التي علتموها من جهة أنه يدخل إلى الجوف ويدخل، هم يقولون كل ما دخل إلى جوف أو مجوف، إلى جوف أو مجوف، مجوف مثلا دخل مثلا يعني من جهة الأنف، ما يدخل من جهة الأنف، وهذا واضح، أو من جهة العين مثلا على القول بأن الكحول ينهى، أو مجوف من جهة البطن مثلا. فيقول كذلك، وعللوا بأن يدخل الجوف أنه ينعقد وأنه يتغذى به أو أنه يدخل في بدنه. فيقول البخار قد يتصاع الأنف ويدخل في الدماغ وهو مجوف، وينعقد أجساما يتغذى، والدهن يشربه البدن ويدخل لداخله. نعم. ينعقد كامل يعني يتحول الى اجسام في بدن، يعني يدخل في البدن. نعم. ينعم في معدنه ولحمه. نعم. يقول رحمه الله: كذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عنه عن ذلك، دل على جواز تطيبه. قرأت: والدهن يشربه البدن. اي نعم. والدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك، دل على جواز تطيبه وتبخره